الثاني من جرد دليل على الوجوب. ها؟ كلام صحيح. الثاني من جرد دليل على الوجوب. ها صحيح، لابد أن تقيده إلا إذا كان الفعل بيانا لمجمل، إن كان المجمل واجب فبيانه واجب واجب. قال لقوله صلى الله عليه وسلم فقولوا في بيت ابي قريش انه دم عرق فتوضئي بكل صلاه. وهنا امرها بالوضوء بكل صلاه من اجل الخارج ام من اجل المقر؟ اجل الخارج ليس من المقر. وروى معتمد بن فرحة عن علي بن زيد بن سلمة قال فتوضا قال فلقيت قولانا في منزل دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق انا صدقت له وضوءه والحديث لا يزيد عليه. قال ولا ينفذ اليسير لقول ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعاده. قلنا هذا له عده احتمالات، له عده احتمالات ولا نرجح لاحد الاحتمالات. قال احمد عده من الصحابه رضي الله عنه تكلموا فيه ابن عمر عثر بصرة فخرج دم خد بالك وصلى ولم يتوضا، اذا هذا كان قبل الوضوء وليس بعد الدخول، قبل الصلاه وليس بعد الدخول في الصلاه. وابن ابي اوفى عثر دملا، وهذا يرد على المصحف لانه ذاك ان مثل هذه الاشياء تنقض، واثر ابن عمر وابن ابي اوفى وغيرهم يدل على انها لا تفهم. قال ولم يعرف له مخالف في عصره فكان اجماعا لا وجد المخالف. قال يقال في مثل هذا اجماعا وخلاف مشهود. قال والقيح والصليب بالدم كما ذكرنا. قال احمد فيما اخف عليه حكما من الدم. والصحيح ان كل هذا لا يعرف. الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم. قلنا الراجح في النوم انه مظنه الحدث وليس حدثا، لانه لو كان حدثا لعاد على قول انس في الصحيحين لما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله عن صلاه العشاء جاء في الحديث روايات قال في بعضها فجعلوا تخفق رؤوسهم. الاخفاق من النوم يسير، وفي روايه حتى سمع لهم رقيقا هو النوم المستغرق مش كده؟ فعلى قوله رقيقا النوم مظنة الحدث ولا هو في ذاته حدث؟ في ذاته حدث على رواية يسمع لهم لطيف كده؟ لكن جمع من الرواية أنه لا يمكن الصحابة يغطون ثم يقومون ولم يذكر لهم وضوءا، قال وصلوا ولم يتوضاوا. شفت؟ إذ ابن عباس اللي ذكر المؤلف وغيره فجعلت كلما أبقيت أخذ بشحمة أذني مثل هذه الأشياء يحمل بعضها على بعض، فيقال إنه المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. أما النوم الخفيف اليسير الذي يشعر فيه الإنسان لما يدور حوله فلا يعلم جمعا بين الاحاديث. ونحمل نوم الصحابه في المسجد قبل الصلاه على النوم الخفيف غير المستغرق. طيب قال لقصص الله ولكن من بول ولكن من غائط وبول ونوم، يعني هذه الاشياء تحفظ الطهاره الصور. وقوله العين وكاء السهل فاذا نام فليتوضا، الحديث ضعيف لكن بما جاء عن الصحابه وبعض الغطاس بعض اهل العلم يرفعه لدرجه وان كان المعنى صحيح. قال واما الجنون والاغماء والصدق ونحوه فينقض اجماعا، هذا ناقض الاجماع ويلحق به التقدير الكلي ينقض ايضا الاجماع. قال ما لم يكن النوم يسيرا عرقا من جالس وقائم، اما مسائل الجالس والقائم فلا دليل عليه اطلاقا.